قوم إذا الخطب دوى في مرابعهم وراح يقذف من أشداقه نارا، قالوا له والردى تغلي مراجله، إن كنت ريحا فقد لاقيت عصارا، قالوا له والردى تغلي مراجله، إن كنت ريحا فقد لاقيت عصارا.